وأخرج خطا من داخل هذا المربع إلى خارجه، وجعل في أطراف ذاك المربع خطوطا صغيرة، فقال هذا ابن آدم وهذا أجله، أجله الذي يحيط به، وهذا الذي خرج من بينه من داخل هذا المربع هو أمله، يعني أمله قد تجاوز عمره، تجاوز أجله. وهذه الخطوط الصغيرة هي العوارض التي تعرض للإنسان من مرض، من سقم، من مصائب، من حوادث. قالوا والله فلان تعرض لحادث، انقلبت سيارته، تكسر في المستشفى، ثم يقوم ما شاء الله ما في شيء، شهر شهرين ثلاثة قام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه العوارض إن نهشه هذا، إن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، حتى يأتيه الأجل. لكن حتى ولو جاءه الأجل الأمل طويل عند الإنسان، يقول سأفعل وأفعل وأفعل، إلى درجة أن بعض الناس وهو على فراش الموت والأمل لم ينقطع، فتجده يبيع ويشتري ويتاجر ويجمع المال ويزيد في الأرصدة وهو في فراش الموت، ربما بلغ 70 و80 و90، وربما ابتلي بالأمراض والأسقام، يأكل الأدوية، ومع ذلك الأمل طويل، الأمل طويل، جزاك الله خير، فيظن أنه يعيش. هكذا طبع ابن آدم، هذه جبلة جبل عليها الإنسان، إلا من حفظه الله عز وجل وعلم أن الدنيا فانية وأنها لن تبقى، وأنك مهما جمعت ليس لك من مالك إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال، يقول ابن آدم مالي مالي، يجمع ماله ويقول هذا لي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أنفقت فأبقيت، أو أنفقت فأبقيت، ليس لك من مالك إلا هذا. لو عندك ما عندك من الأموال والعمارات والأرصدة والأسواق التجارية إلى آخر ذلك، ما الذي تأخذه من هذا المال؟ هي ثلاثة أمور فقط: أن تأكل، وكم ستأكل؟ أنت لك بطن واحدة تأكل على قدر شبع بطنك، لا تستطيع أن تأكل أكثر، أو تلبس، أو تنفق فتقدم بين يديك لآخرتك، تتصدق، تفعل هكذا وهكذا وهكذا، تعطي بين يديك ومن أمامك ومن خلفك، هذا الذي يبقى لك. كما قلنا بالأمس، قلنا بالأمس أنك أنت يا ابن آدم هنا غريب في هذه الدنيا، لك دار هي خير لك من هذه الدار، أين هي؟ هناك عند ربنا عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالعاقل هو الذي يبعث إلى داره هناك، يبعث إلى داره كالغريب. مضى معنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل، أنت ماشي من هنا مثلا مسافر لمكة أو لجدة أو للرياض، تأتي إلى محطة وتقف، تعبي بنزين، تأخذ لك طعام، تأكل وتمشي، هذا عابر السبيل. تخيل لو أن إنسانا نزل في هذه المحطة وبدأ يعمر له بيت، الناس ماذا تقول عنه؟ مجنون، هذا بعد نص ساعة ماشي من هنا، هذا 10 دقائق عبي بنزين، يأخذ له شوية طعام ويمشي ويبني له بيت ويحط له، ما هو جالس هنا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. عابر السبيل هذا الذي يمشي في الطريق، لا يمكن أن يقف في الطريق ويضع له دارا وبيتا ويترك ماله ويحفر حفرة ويجيب معاه مثلا فلوس ويدفنها ويقول هذا لي، أنت ماشي حتتركه تمشي. هكذا أنت في الدنيا عابر سبيل. قلنا لكم بالأمس كالغريب، الغريب الذي ينزل يأتي إلى بلد يعمل، كلما اكتسب مالا ماذا فعل؟ أرسل إلى أهله، أرسل إلى أولاده، نقول له يا حبيبي خليه هنا، ابني لك بيتنا. قال لا يا أخي، أنا جيت أشتغل سنتين ثلاثة وراجع لبلدي، أرسل لي أهلي وولدي. أنت لك أهل هناك في الفردوس عند ربنا عز وجل، تبعث هناك، هذا العقل. سبق أن ذكرت لكم قصة أبي الدحداح تذكرون أو نسيتم؟ أبو الدحداح تذكرونه؟ ذكرنا قصته مرارا. أبو الدحداح رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باختصار نعيد. كان لرجل من الأنصار، كان ليتيم من الأنصار حائط، حائط يعني بستان نخل. هذا اليتيم ورث هذا البستان من أبيه، أبوه توفي وهذا اليتيم صار هذا البستان له. جاره الذي بستانه بجوار بستانه رجل من الأنصار، أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين البستانين، بين الحائطين نخلة، بين البستانين، بستان اليتيم هذا المسكين الطفل وبستان أبي لبابة رضي الله عنه نخلة. تخاصما في هذه النخلة، اليتيم يقول النخلة لي، وأبو لبابة رضي الله عنه يقول النخلة لي. تخاصما، فلما تخاصما ترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة الأنصاري: يا أبا لبابة أعطه هذه النخلة واتركها له، نخلة أنتم متنازعين حولها، اترك له هذه النخلة ولك مثلها في الجنة، ولك مثلها في الجنة. وكأن أبا لبابة رضي الله عنه كان في غضبه في انفعاله في ذاك الوقت، فقال: لا يا رسول الله، هذه نخلتي وأنا أريدها، لا أعطيه إياها. قال: أعطيه النخلة ولك مثلها في الجنة. قال: لا، أريد نخلتي. مثل هذه الفرص يا إخوان لا تأتي إلا مرة، وقد لا تتكرر، والعاقل الذي ينتهز هذه الفرصة. من كان حاضر؟ أبو الدحداح. قام قال: يا رسول الله، أرأيت إن أعطيته أنا هذه النخلة ألي مثلها في الجنة؟ قال: نعم، لك مثلها في الجنة. فقال: يا أبا لبابة، تبيعني هذه النخلة بحائطي؟ فإن حائطي فيه 600 نخلة، بستاني فيه 600 نخلة. لاحظوا يا إخوان، هذا البستان هو مصدر كسبه، مصدر عيشه، يزرع هذه النخيل أو يحصد جنى هذه النخيل ويقتات عليها هو وأهله، ما له مصدر رزق آخر، هذا عمله. وسكنه أين؟ داخل هذا الحائط، داخل هذا البستان، بيته في داخل البستان، ساكن هو وأهله، يعني حيطلع من بيته، يعني ما لا بيت ولا مزرعة. قال: يا أبا لبابة، تبيعني هذه النخلة بحائطي؟ فإن فيها 600 نخلة. قال: نعم. قال: قد اشتريت. ثم قال للغلام: النخلة لك. وذهب إلى بيته ونادى امرأته من خارج السور، قال لها: يا أم الدحداح، أخرجي، فإني بعت الحائط من الله عز وجل، أخرجي فإني بعت الحائط من الله عز وجل. باع البستان لله، والله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله يشتري منك، بل يقترض منك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أم الدحداح، أخرجي فقد بعت الحائط من الله. فخرجت تهنئه، تقول: ليهنك البيع أبا الدحداح، مبارك هذا البيع، هذا البيع، البيع الرابع. من الذي اشترى؟ الله عز وجل. خرجت بأطفالها، ما في بيت، خلاص ما في بيت ولا في بستان. فخرج الطفل يمسك يد أمه وفي يده الأخرى تمرات، تمر يأكلها هذا الطفل، فأخذت من يده هذه التمرات، قالت: يا بني، هذا ليس لنا، هذا بعناه لله عز وجل، ضعه مكانه، هذه التمرات ما عادت لنا. ناس عرفت تعيش يا إخوان، ناس عرفت كيف تجعل هذه الدنيا مطية للآخرة، عرفت كيف تجعل هذه الدنيا جسرا للآخرة، لأنها علمت أنها لن تبقى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين باع أبو الدحداح حائطه من الله؟ صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. العذق تعرفونه، القنو. قال: كم من عذق رداح، يعني ممتلئة ثقيلة، كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. هؤلاء عرفوا كيف يعيشون. مثله الآخر الذي أيضا مرت معنا قصته في الصحيح، أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، زوج أم أنس بن مالك، كان بستانه أفضل بستان في المدينة، كان مستقبل المسجد، يعني إذا خرجت من باب المسجد البستان أمامك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من ماء فيه طيب. آبار المدينة معظمها مالحة والآبار العذبة قليلة، هذا البستان كان ماؤه حلو عذب، يدخله النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه. فلما أنزل الله عز وجل قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، فخذها يا رسول الله صدقة لله عز وجل، ضعها حيث شئت. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعه وقال: بخن بخن، وهي كلمة تقال عند التعجب، قال: بخن بخن، ذلك مال رابح، يعني هذا المال الرابح، هذه التجارة الرابحة حين تتاجر مع ربك عز وجل. آخر مرت معنا قصته في الموطأ، من حضر منكم في درس الموطأ، رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان له حائط في أطراف المدينة في القف، والقف واد من أودية المدينة، في الصيف وإذا الثمار قد نضجت والأغصان قد ذللت، فدخل صاحب البستان بستانه وأخذ يصلي الضحى، فطار دبسي، الدبسي طائر صغير جميل يكون في مزارع المدينة كالنغري، فطار دبسي أخذ يطير من نخلة إلى نخلة ومن شجرة إلى شجرة، وهذا الرجل يصلي وينظر إلى هذا الدبسي وهو يطير، هذا الطائر الصغير، فأعجبه المنظر، منظر جميل، طائر يطير وهو في الصلاة، فصار يتبعه بصره حتى طار الطير. فلما طار الدبسي عاد إلى صلاته، وإذا هو لا يدري أهو في الركعة الأولى أو في الثانية، ما يدري أهو في الركعة الأولى أو الثانية. الحل بسيط، ابني على اليقين واسجد سجدتين سهو، صحيح، اجعلها الركعة الأولى وصلي ثانية واسجد. لكن هذا الرجل ماذا قال؟ قال في نفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله، قد أصابتني في مالي هذا فتنة، هذا المال صار فتنة علي، شغلني عن الصلاة، يعني كما فعل من سليمان عليه السلام، نبي الله سليمان حين عرضت عليه خيله، كان ملكا على بني إسرائيل، فجلس على منصة وصارت الخيل تعرض عليه الخيل، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، حتى دخل وقت العصر وكاد يخرج وهو ما انتبه لوقت العصر، ينظر إلى هذه الخيول الجميلة، فلما رأى وإذا وقت العصر كاد أن يخرج، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت في الحجاب، يعني الشمس، توارت بالحجاب يعني غابت الشمس، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أمر بذبحها كلها والتصدق بها على الفقراء والمساكين، أمر بأن يتصدق بها، يعني بلحومها، هكذا فعل نبي الله سليمان. هنا هذا الرجل قال: قد أصابتني في مالي هذا فتنة. فقدم على عثمان رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد أصابتني في مالي فتنة، فخذها صدقة لله عز وجل. خذ البستان صدقة لله عز وجل. فباع عثمان ذاك الحائط 50,000 حتى سمي ذاك المال بال50، صار اسم البستان 50، باعه 50,000 وتصدق بال50,000 على الفقراء والمساكين. هذا حال قلة من الناس، ليس كل الناس يطيق ذلك، لا أنا ولا أنتم نطيق ذلك يا أخوان، لا أنا ولا أنتم. لما؟ لأن النفس البشرية جبلت على حب المال، قال وتحبون المال حبا جما. والإنسان لا يعاب على أمر جبله الله عليه، الله جبلك على حب المال، أنت لا تعاب على هذا ما دمت تخرج حق الله من هذا المال، ما دمت تخرج حق الله من هذا المال. يعني أقل ما يطلب منك الزكاة. ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه حين بين له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، هذا أقل ما تدفعه وهو الواجب عليك، ما زاد فهو تطوع، فإن أخرجت ما هو واجب عليك الحمد لله. لكن الذي يعاب هو أنك لا تخرج زكاة مالك، عندك مال لا تخرج زكاته، وهذا هو الكنز الذي قال الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. في هذه الآية يقول الله عز وجل أو في هذه السورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد والدنيا، إلى متى؟ إلى أن تدخل قبرك. حتى زرتم المقابر يعني حتى تموتون، حتى زرتم المقابر يعني لتدفنوا فيها، لا للزيارة تزور وتدفن ميت أو تدعو لأهل المقبرة وتذهب، لا، حتى زرتم المقابر يعني سكنتموها، يعني أصبحتم من أهلها، يعني أصبحتم موتى. إذن أنت في لهوك بالدنيا ألهاكم التكاثر، ألهتك الكثرة في المال والولد والجمع، إلى متى؟ إلى أن تموت، وعندها تعلم أنك كنت في غرور، وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور كما قال ربنا وما الحياة الدنيا. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، يعني ستعلمون حقيقة الحال إذا متم. لماذا نعلم يا أخوان؟ لأننا الآن في نوم نحن. طيب وهذه الحياة؟ الحياة هذه كلها ما هي إلا حلم. ولذلك في الأثر الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا، الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا، يعني أنا وأنت الآن نحن نائمون، وهذا الذي نراه كله ما هو إلا حلم، ما هو إلا حلم، كالحلم الذي تراه في نومك ليس بحقيقة. الحقيقة هي الآخرة. متى تستيقظ؟ في قبرك. هل ينفعك الاستيقاظ؟ فات الأوان. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن. طيب وقبل الآن في الدنيا كنت في غفلة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال كلا سوف تعلمون، ثم يؤكد الأمر، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون حقيقة الحال، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ما قال ستروا الجحيم، قال لا لترون. هذه اللام ماذا تسمى؟ هذه اللام يسميها أهل العربية لام التوكيد الموطئة للقسم، لام التوكيد الموطئة للقسم، يعني كأنه يقول والله العظيم ترونها، ترون الجحيم. لا، هذه لام القسم أتت للتوكيد، لام التوكيد الموطئة للقسم. ثم قال ماذا؟ لترون. هل النون ماذا تسمى؟ نون التوكيد. إذن أكدها بتوكيدين، بلام التوكيد الموطئة للقسم وبنون التوكيد، ثم بتوكيد ثالث، ما هو؟ كون هذه النون التي للتوكيد ثقيلة، لأن نون التوكيد عند علماء العربية على قسمين: نون توكيد خفيفة يعني ساكنة غير مشددة، وأشد منها توكيدا نون التوكيد الثقيلة، الثقيلة يعني المشددة. هذه من أي النوعين؟ المشددة. إذن أكدها بثلاث توكيدات: بلام التوكيد الموطئة للقسم، وبنون التوكيد، وبكونها ثقيلة. قال: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين. قال: ثم لتسألن، أيضا ثلاث توكيدات، ثلاث توكيدات: لام التوكيد، لام التوكيد الموطئة للقسم، ونون التوكيد، وكونها ثقيلة. ماذا قال؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، كل نعيم أنت فيه والله تسأل عنه. كل نعيم، حتى لو كان شرب ماء، حتى كاسة الماء هذه نسأل عنها، حتى الهواء اللطيف الذي يأتيك تسأل عنها. فضلا عن الصحة والعافية، مر معنا في الصحيح قصة من؟ مر معنا قبل مدة قصة من؟ أبي الهيثم. تذكرون قصة أبي الهيثم أو أننا ننسى؟ تذكرون أبي الهيثم ابن التيهان؟ في الصحيح، وهذا في البخاري وقد مضى معنا، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ظهرا في شدة الحر في وقت كان لا يخرج فيه. ما الذي أخرجه؟ الجوع، الجوع، ما وجد ما يأكل. فلقي أبا بكر رضي الله عنه فقال: ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال: النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، يعني أخرجني، خرجت لأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه. ثم جاء عمر فقال: ما الذي أخرجك في هذه الساعة يا عمر؟ فقال: الجوع يا رسول الله، الجوع. فقال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع، ما أخرجني إلا الجوع. فانطلق بهما إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان، وكان رجلا كثير الزرع والشاء، يعني عنده غنم كثيرة وعنده نخل كثير. فجاءوا إلى حائطه، إلى بستانه، وإذا امرأته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحبك؟ أين صاحبك؟ يعني أين زوجك؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، صاحبته يعني زوجه. قال لها: أين صاحبك؟ قالت: يا رسول الله، ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء عذب، لأن ماء البستان ملح كعامة آبار المدينة. فبينما هم كذلك، وإذا بأبي الهيثم بن التيهان قد أقبل ومعه قربة يزعبها، يعني يختضها، تختض معه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التزمه، التزمه يعني عانقه، التزمه يعني عانقه، وصار يفديه بأبيه وأمه، صار يفديه بأبيه وأمه. ثم فرش لهم تحت نخلة، يعني ما هو في المجلس ولا تحت مكيف، في حرارة صيف المدينة التي تعرفونها، أجلسهم تحت ماذا؟ تحت ظل نخلة، وفرش لهم. ثم أتاهم بعذق من رطب، بعذق يعني أخذ عرجون رطب ووضعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تنقيت لنا، يعني بدلا من أن تأتي بالعرجون كله، كنت تنقيت لنا شيئا من، شيئا من رطب؟ فقال: يا رسول الله، أردت أن تأكلوا من رطبه وبسره، أردت أن تأكلوا من رطبه وبسره. ثم أتاهم بماء من تلك القربة، يعني ما هو ماء من ثلاجة يا إخوان، ما هو ماء مثلج، ماء من قربة، يعني أي برودة ستكون في ذاك الماء. فأكلوا من الرطب وشربوا من الماء، وقام أبو الهيثم ومعه السكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نكب عن ذات الدر، يعني تجنب ذات الدر من غنمك، يعني التي تدر اللبن، يعني لا تذبح لنا شاة ذات لبن لأن هذا يضرك. فذهب يذبح لهم جديا أو شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: هذا، وأشار إلى الماء والرطب، هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. الله أكبر، أبو بكر وعمر خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألهم الله عز وجل يوم القيامة عن ذاك النعيم، أي نعيم؟ قال: ظل بارد، أي ظل؟ ظل نخلة. وماء بارد، أي ماء؟ ماء قربة. ورطب طيب. قال: هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. طيب، إذا كان أبو بكر وعمر إخواني رضي الله عنهما سيسألان عن ماء بارد برد في قربة، وعن ظل بارد تحت ظل نخلة، وعن رطبات أكلاها، نحن ماذا يكون حالنا؟ نحن ماذا يكون حالنا؟ لو سئلنا على عيشنا ماذا يكون جوابنا؟ والله قد أقسم أننا نسأل عن النعيم، فقال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن الأمر ليس بالسهل يا إخوان. لو أن الجنة الإنسان يدخلها يغمض عينه يفتح ويلاقي نفسه في الجنة كان طيب، لكن بينك وبين الجنة، حتى من يدخل الجنة بينك وبين الجنة عقبات وعقبات. أول تلك العقبات الموت وسكراته، خروج الروح. من عقباته ضغطة القبر، من عقباته سؤال منكر ونكير، من عقباته فتنة القبر، من عقباته الحشر وأهواله، عقبات وعقبات. ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني الشغلة ما هي على طول خذني جيتك مت ودخلت الجنة على طول، لا، عقبات بينك وبين الجنة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي. لو كان الموت نوم خلاص كأنك نائم ما تشعر بشيء، كلنا كنا نتمنى الموت. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل يومها عن كل شيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اقرأ. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. نعم، حكيم بن حزام من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله مالا، قال: أعطني من بيت المال، فأعطاه، ثم عاد وسأله فأعطاه، ثم عاد وسأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، يعني محببة إلى النفوس، هذا شيء جبل الإنسان عليه وفطر، كما قال الله: وتحبون المال، وكما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال يا حكيم إن هذه المال حلوة خضرة، فمن أخذها بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذها باستشراف نفس، استشراف النفس يعني الطبع، يعني تعلق النفس بهذا المال، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني كالإبل الهيم. تعرفون الإبل الهيم؟ جمع هائم، وهذا مرض تصاب به الإبل. قال فشاربون شرب الهيم. قال وهذا مرض تصاب به الإبل، فإذا أصيبت الإبل بمرضها هذا تشرب وتشرب وتشرب ولا ترتوي حتى تموت من كثرة الشرب، يعني يشرب البعير ويشرب ولا يشعر بالارتواء حتى ينفجر بطنه. وهكذا الدنيا يا إخوان، فيصبح الإنسان كالإبل الهيم التي تشرب وتشرب حتى ينفجر بطنها ولا ترتوي. وهكذا الذي يتعلق قلبه بالدنيا يأخذه باستشراف نفس يكون كالذي يأكل ولا يشبع. فقال حكيم رضي الله عنه يا رسول الله والله لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، يعني لا أسأل بعدك أحدا شيئا، لا أطلب من أحد شيئا بعدك. هكذا كان حال الصحابة، وهكذا كانت تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان حكيم بن حزام رضي الله عنه إذا سقط صوته لا يقول للإنسان ناولني الصوت، ينزل من فوق دابته ويأخذ، ما يطلب من إنسان شيء حتى أولاده في البيت ما يطلب منهم شيء، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، يعني لا أسأل أحدا بعدك شيئا. فلما كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر يقسم العطاء بين الناس، يعطي لحكيم بن حزام عطاءه فيبى أن يأخذ، يقول لا أنا عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أخذ من إنسان شيئا. فلما كانت خلافة عمر، وكان عمر يعطيه عطاءه حقه في الفيء فيأبى أن يأخذه، حتى خطب عمر على المنبر قال أيها الناس اشهدوا على حكيم بن حزام هذا، أعطيه حقه من هذا المال، أعطيه حقه من هذا الفيء وهو يتأبى عليه يرفض أن يأخذ، اشهدوا عليه يرفض يأخذ حقه من بيت المال، هذا المال حقه. ومع ذلك ما كان يأخذه حكيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أدبوا تأدبوا، إذا وجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم توجيها أخذوا به وبقوا عليه إلى أن يلقوا الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما قدم من ماله فهو له. قال حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، يعني ما تتركه هو ليس لك، لوارثك، مهما عندك من أموال هذه الأموال ليست لك، هي للورثة. طيب أي ما الذي لك؟ أي شيء، أي شيء لك من مالك هو الذي قدمته، فإن ماله ما قدم يعني لآخرته، وأما باقي ماله ليس له، باقي ماله ليس له، إنما هو لورثته. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك. قال يا أبا الذر تعالى. قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لاجلس هاهنا، قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لاجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه

إن خطب أحسن الله إليكم إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. لاحظوا يا إخوان إذن القيمة قيمة العبد عند الله عز وجل لا ليس بماله ولا بجاهه ولا بمنصبه ولا بحسبه ولا بنسبه، إنما قيمته عند الله عز وجل بإيمانه بتقواه بعمله الصالح لا بمنزلته عند الناس. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره. مر هذا الرجل وهو من أثرياء الناس، متى؟ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في زمننا، في أفضل القرون. مر هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان حوله ما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا من أشراف الناس، من أثريائهم، هذا من كبراء أهل المدينة، هذا حري إن خطب أن ينكح، لو جاء لأي أسرة وخطب يزوجوه مباشرة، وإن شفع أن يشفع، إذا توسط الإنسان واسطته ماشية، إذا شفع أن يشفع، وإن سأل أن يعطى. فسكت نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل من الفقراء فقال ما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا فقير مسكين، هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، لو تقدم يخطب بنتي والله ما نزوجه، واحد مثل هذا ما نزوجه، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن سأل أن لا يعطى، وإن شفع أن لا يشفع، كلمة ما هي ماشية عند أحد، ما أحد يعبره. فقال والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. ما قال هذا خير من ذاك، ما قال خير من ذاك، لا خير من ملء الأرض من ذاك، يعني لو ملأنا الكرة الأرضية كلها بأمثال ذاك مليارات من البشر هذا أفضل منهم كلهم، هذا خير من ملء الأرض من ذاك. ولذلك العبرة يا إخوان هو بقربك من الله عز وجل لا بمالك ولا بجاهك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في هذا المسجد المبارك، مر معنا في هذا الكتاب، عاقدوا أزورهم خلف أعناقهم، ما يملكون من الدنيا إلا الإزار فقط. تخيل لو إنسان دخل من باب الحرم الآن ولابس قطعة قماش اتزر بها فوطة يعني، ومن الأعلى عاري ما عنده شيء، تجد الناس كلها تنظر إليه، والله كان عامة أهل الصفة هكذا حاله، ما يملكون من الدنيا إلا ثوب واحد قطعة قماش يلفونه على أسفل منهم، فإن طال خالفوا بين طرفيه، يعني جعلوا الطرف الأيمن على المنكب الأيسر والأيسر على الأيمن ويعقدونه خلف أعناقهم، كانوا يصلون عاقدي أزرهم خلف أعناقهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. لماذا؟ لأنهن الصفوف صفوف النساء في الخلف، لو رفعن رؤوسهن والرجال في سجود لضيق اللباس انكشف من الرجال بعض ما ينكشف، فأمر النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يجلس الرجال. هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل لا يملك من الدنيا إلا قطعة قماش يمكن متر ونص الله أعلم، لكن هو والله خير منا بأس كلنا، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما مضى معنا في كتاب الإمام أحمد أصول السنة للإمام أحمد قبل أيام، لما يقول الإمام أحمد وأن يعتقد، يعني من اعتقاد أهل السنة، أن أدناهم صحبة، يعني وليس فيهم دني حاشاهم، أدناهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن أقلهم صحبة هو خير من كل من جاء بعدهم، أقلهم صحبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل من أتى بعدهم من التابعين إلى يوم القيامة، إلا حاشا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه. هكذا يقول الإمام أحمد، وأن يعتقد أن أدناهم صحبة خير من كل من جاء بعدهم. طيب هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله هم خير منا، والله خير من أهل الأرض كلهم، ومع ذلك ما خرجوا من هذه الدنيا وطعموا منها شيئا، ولذلك مر معنا أيضا في البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين كثر ماله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائما فوضع الطعام فأخذ لقمة ورفعها ليفطر حين أذن المغرب، فلما رفع اللقمة إلى فيه توقف قليلا ثم قال: هلك أخي مصعب بن عمير يوم أحد فما وجدنا له إلا نمرة، إن غطينا رأسه بدت رجلاه وإن غطينا رجليه بدا رأسه، وهلك أخي حمزة رضي الله عنه يوم أحد، وذكر من حاله. قال: ونحن قد وسعت لنا الدنيا، أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم بكى وبكى وبكى حتى رفع الطعام من بين يديه وما أكل، وهو من المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة، وهذا الخوف عنده. طيب ونحن وقد بسطت لنا هذه الدنيا بهذا البسط ونحن في غفلة ساهون، ماذا يكون حالنا؟ أسأل الله أن يلطف بي وبكم يا إخوان. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل رضي الله عنه قال: عندنا خبابا فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره، منهم مصعب بن عمير قتل يوم لم يأخذ من أجره شيئا في الهندية وهامش اليونينية، في الهندية وهامش اليونينية زيادة لفظة شيئا، ليست عندك؟ طيب نعم. منهم أحسن الله إليكم، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن إمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وعوف وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم. الخبز المرقق هو الذي نخل دقيقه، هذا المرقق. الآن تجد الدقيق الحب سواء كان برا، البر هو القمح، أو شعيرا يطحن بالمكنة ممكن بالمكينة يطلع مثل البودرة، ثم ربما نخل بالمناخل. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطحنون بالرحى كما كان الحال إلى عهد قريب، يطحنون بالرحى ثم ينخلون بالمنخل فيخرج الدقيق من أسفل والنخالة تبقى في الأعلى. لكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم مناخل. مضى معنا حين سئل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ تعرفون النقي؟ في الحديث مضى معنى قال: النقي يعني الحوارة، النقي هو الحوارة، عرفتم الحوارة؟ الحوارة يعني النقي، والنقي هو الحوارة، النقي هو الذي نخل، هو الذي نخل، هذا يسمى النقي، يعني الذي نقي الدقيق وبقي. قال: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ النقي هو الذي هنا معنى المرقق، المرقق. قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. مو ما أكل يا إخوان، ما رآه في حياته قط. قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. قال: ألم تكن لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما كنتم تفعلون بالشعير؟ ما هو البر؟ ما هو القمح؟ الشعير. قال: كنا نطحنه ثم ننفخه، يعني يرفعونه وينفخونه بأفواههم. قال: فيطير منه ما طار والباقي يعجن. وهنا يقول: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم المرقق، ما أكل خبزا مرققا قط، والمرقق هو الذي نخل دقيقه. قال: نعم أعد الحديث. قال عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. يعني حتى مات ما أكل أبدا خبزا قد نخل، ما أكل على خوان. وقد مر معنا هذا الحديث بلفظ ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة، مضى معنا بلفظ ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة حتى لقي الله عز وجل. ما الخوان وما السكرجة؟ الخوان هو اللي يسموه الآن الطربيزة، يعني تجلس في الأرض، أو الطبلية، تجلس في الأرض وتكون أمامك قطعة خشب مرتفعة تضع عليها الطعام. قديما كان بعض الناس يفعلونها، الآن صاروا يجلسون هم على الكراسي والطعام على الكرسي. أول كانوا هم يجلسون على الأرض والطعام على الكرسي، فكانوا يجلسون على الأرض وأمامهم مثل الطربيزة هكذا يوضع عليها الطعام والإنسان يجلس على الأرض. هذه الطربيزة ماذا تسمى؟ خوان. هذه تسمى خوان. قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، يعني على هذه الطاولة، ولا في سكرجة. والسكرجة قالوا كل إناء له قوائم، يعني الصحن الكبير التمشي إذا له قوائم هذا يسمى سكرجة، مثل ما نرى الآن في الولائم مثلا تجد هذا الإناء الكبير مرفوع عن الأرض، له قائمة في الأرض، له قاعدة في الأرض، ثم التمشي وتجد الذبيحة توضع فوقها. هذا الصحن الكبير الذي له قوائم في الأرض ماذا يسمى؟ سكرجة. سكرجة. قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة حتى لقي الله عز وجل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رف من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. نعم، قديما إلى عهد قريب كانت الناس الأمهات في المطابخ يضعون الطعام على الرفوف، قطعة خشبة تسمر في الجدار وتوضع عليها القدور والصحون وتوضع عليها الطعام، ما في ثلاجات ولا في دواليب مطبخ. فعائشة رضي الله عنها تقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد، يعني يأكله إنسان، ما عندنا شيء أبدا إلا شطر شعير، يعني شيء من شعير قليل، شعير قليل في إناء مثلا حطته فوق الرف. فكانت ماذا تفعل؟ تمد يدها إلى داخل هذا الإناء وتأخذ شيء من الشعير وتطحن وتأكل. طيب استمر الحال يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة، طالت المدة، إيش الشعير ما راضي ينتهي. هذه من الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها أم المؤمنين، تقول طال الأمر طال كثيرا، كنت شوية أغترف والشعير ما راضي يخلص، يعني لو كان بمقدار هذا الإناء خلال يومين ثلاثة ينتهي، والمدة طالت. قالت فأنزلته فكلته فخلص، اليوم الثاني انتهى خلص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيت جابر بن عبد الله لما ذبح بهيمة لهم، مرت معنا القصة، وطبخ شيئا من طعام يكفي لاثنين أو ثلاثة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش كله يوم الخندق، دخل إلى بيت جابر وكشف البرمة القدر الذي فيه اللحم والمرق، فدعا وتفل فيه صلى الله عليه وسلم، دعا وتفل فيه وكشف الإناء الذي فيه الخبز أيضا، برك عليه ودعا وتفل فيه. وماذا قال لجابر؟ أمر جابرا أن يأمر امرأته أن تغترف دون أن تكشف القدر، دون أن تفتح البرمة، وهكذا تسحب أقراص الخبز وهو مغطى دون أن تكشف وتنظر. ولذلك الله عز وجل بارك في الطعام لأنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نظروا في الطعام، تغترف دون أن تكشف ما تشوف إيش في جوه. ولذلك لما طعم الجيش كله وانصرف كشفوا إذا الطعام كما هو، القدر مليء كما هو. وهنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما طال بها الزمان وهي تأخذ من هذا الشعير تأخذ فاستغربت فأنزلته وكالته، كالته من يعني بالمكيال، يعني بالمدي أو الصاع، تقول فافني ما بقي. نعم. أحسن الله إليكم. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. قال حدثني أبو نعيم بن أحمد من نصف هذا الحديث قال حدثنا عمر بن الذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بأبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال يا أباهر. قلت لبيك يا أباهر. نعم عندنا أباهر، ما عندنا يا. نعم أحسن الله إليكم. قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو قال فلانة. قال أباهر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، إلى أهل الصفة فدعوهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت نعم، قلت لكم هذا سابقا، أن أهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين قدموا المدينة وليست لهم بيوت ولا أزواج ولا أهل ولا أسر، يأتي الرجل وحده فقير مسكين ما يملك من الدنيا شيء، فبنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة في آخر المسجد، صفة الدك المرتفعة، يسكنون هذه الصفة ويأكلون من صدقات المسلمين، إذا تصدق المسلمون عليهم أكلوا، وإلا يجلسون هكذا ولا يملكون من الدنيا شيئا، وعددهم كان يتراوح ما بين 80 إلى 120 و100، يعني ما بين 120 إلى 80، أحيانا ينقصون فيصلون إلى 80، وأحيانا يزيدون حتى يبلغ عددهم إلى 120، وهؤلاء أضياف الإسلام ما لهم من الدنيا شيء. منهم أبو هريرة، أبو هريرة نقيب أهل الصفة، يعني هو زعيمهم كبيرهم، يعني نقيب أهل الصفة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة الحق بأهل الصفة، يعني ادعوهم لي. فتألم أبو هريرة، يعني أهل الصفة أقل شيء عددهم 80، وهذا قدح من لبن، قدح من لبن يكفي كم؟ يكفيهم كلهم. يقول قلت في نفسي ليت النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه لي وله، يا دوب يكفيني أنا وهو، وما تغني هذه ما يغني هذا اللبن أو هذا القدح من أهل الصفة. لكن يقول ما من بد من تنفيذ أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أباهر، قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال فتبسم لأنه حالة أبو هريرة كانت ظاهرة على وجهه في أول الأمر لما قال له أدعو لأهل الصفة، قال في نفسه وما يغني هذا اللبن عن أهل الصفة، كنت أنا أحق بهذا اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رأى ذلك في وجه أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك تبسم، يعني انظر اللبن ما نقص شيء، والبركة من الله عز وجل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فقال أباهر، قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وشرب الفضلة يعني شرب فضلة أصحابه، شرب ما فضل بعدما شرب أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي. هذا يقوله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يذكر حاله، يقول كنا ما نجد شيئا نأكله إلا ورق السمر، السمر والسمر من شجر البراري التي تكثر في الحجاز تعرفونها، فكانوا يأخذون ورق السمر ويبلونه بالماء ويأكلون، ويأكلون الحبلة، حبلة ما تعرفونها أنتم، يعرفوها أهل البادية، يعرفها أهل البادية، تأكله الغنم على الأشجار. قال حتى كنا نضع كما تضع الشاة، يعني يخرج منا إذا قضى الرجل حاجته، إذا ذهب للغائط يخرج منا كما يخرج من الشاة، يعني من الغنم. قال ثم يعني تحملت كل هذا، وتحمل غيره من الصحابة، تحملت كل ذلك في ذات الله، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني في الإسلام. هذا متى قاله؟ لما اتهم زورا وبهتانا عند عمر رضي الله عنه، جاءت بنو أسد، وبنو أسد تأخر إسلامهم وارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ارتد طليحة الأسدي رضي الله عنه وادعى النبوة حتى قاتله سيدنا أبو بكر، فعاد إلى الإسلام في خلافة عمر وحسن إسلامه رضوان الله عليه. فبنو أسد إنما إسلامهم متأخر، وسعد إسلامه في أول البعثة، ومع ذلك كذبوا عليه وشكوه إلى عمر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين سعد بن أبي وقاص أميرا على العراق. فجاءت بنو أسد قال يا أمير المؤمنين، أميرنا يصلي بنا لكنه لا يعرف الصلاة، ما يحسن يصلي، كيف تحط علينا أمير واحد ما يعرف يصلي؟ سبحان الله، سعد بن أبي وقاص الذي أسلم في أول البعثة على يد أبي بكر رضي الله عنه، يوم أسلم أبو بكر، وما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، مدة الصحبة مدة الرسالة 23 سنة، ما يعرف يصلي، وأنتم أمس أسلمتم، تصلوا أحسن من صاحب رسول الله، تصلون أحسن من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أمير المؤمنين، سعد بن أبي وقاص لا يعرف يصلي، ويصلي بنا وهو لا يحسن يصلي، فاعزله عنا. فأرسل إليه عمر، جاء من العراق إلى المدينة، فقال يا أبا إسحاق، هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال والله يا أمير المؤمنين، ما أصلي بهم إلا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين، يعني أطول الركعتين الأوليين في الرباعية وأقصر في الركعتين الأخريين. فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك. فقال سعد لقد رأيتني سابع سبعة في الإسلام، يعني ما أسلم قبلي إلا ستة أشخاص بس، أنا السابع. وفي لفظ قال والله قد أتى علي يوم وأنا سبع الإسلام، يعني أنا سبع الأمة الإسلامية. قال لقد رأيتني وإني لسابع سبعة في الإسلام. وذكر هذا الحديث أنهم كانوا يأكلون ورق السمر ويأكلون الحبلة حتى يضع الرجل منهم كما تضع الشاة أو البعير. قال ثم أصبحت بنو أسد تعزروني في الإسلام، تتهمني أني لا أحسن أصلي. يقول لقد خبت إذن وضل عملي، يعني إن كنت كذلك، وحاشاه أن يكون كذلك رضي الله عنه، حاشاه، هو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المبشرين بالجنة، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم له، جمع له أبويه، فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر، يعني من خبز بر، ثلاث ليال تباعا حتى قبض. وفي حديث مضى تقول ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز ولحم يومين متتابعين حتى قبض، يعني إذا شبع يوم من خبز ولحم اليوم الثاني ما يشبع، لكن لم يأتي عليه أنه يشبع يومين متتاليين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثني يعني ما في مثلنا، فطور غدا وعشاء، فطور غدا وعشاء، واضرب بخمس ولا تأكل بملعقة، إن الملاعق للنعماء نكران، كذب من قال ذلك. ما كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يأكل وجبتين في يوم، فإن أكل وجبتين يكون إحدى الوجبتين تمر، يأكل تمرات وفقط يشرب عليها الماء. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف. قال من أدم يعني من جلد، والله ما نقدر ننام عليه. فراش النبي صلى الله عليه وسلم جلد، إما جلد بعير أو جلد كبش، وحشوه ليف. الليف هذا الذي يستخرج من ثنايا جذوع النخل، ما حشي صوفا ولا قطنا ولا إسفنجا، إنما حشي ليفا. هذا فراش رسول الله اللهم صل عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. ليس ما أكل، ما رأى بعينه قط شاة مسموقة أو سميطة، يعني التي تشوى وعليها كفنها، هكذا جاء اللفظ في الترمذي. ما معنى كفنها؟ يعني الشاة بعد أن تنظف يلبسونها بالدقيق ثم تشوى، فيكون هذا الذي عليها يكون خبزها، يكون خبزها يعني تلطخ بالدقيق بالعجين ثم تشوى، فإذا شويت أخذوا من هذا الخبز الذي عليها، صار خبزا هذا الدقيق الذي أو العجين الذي صار عليها صار خبزا، فيؤكل هذا الخبز من اللحم الذي تحته. هذه تسمى شاة مسموطة أو شاة سميطة، يعني التي عليها خبزها قد شوي معها. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء، إلا أن نؤتى باللحيم، يعني كهدية إذا أهدى إلينا أحد. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في الشهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم النار، فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أمرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. باب القصد والمداومة على العمل. قف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.